ثم رأيت أن من الواجب علي على من من الواجب على من احتبى وتخير من العلوم واجتبى أن يعتمد على علم من علوم الشرع يستنفذ فيه غاية الوسع، يجوب أفاقه ويتتبع أعماقه ويضبط أصوله ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يقول إليه ويدفع ويعني بدفع الاعتراضات عليه أو يعنى بدفع الاعتراضات عليه حتى يكون لأهل العلم كالحصن المشيد والذخر العتيد يستندون إليه في أقوالهم ويحتذون على مثاله. فلما أردت أن أختار لنفسي وأنظر في علم وعد أنواره لظلم رمسي سبرتها بالتنويع والتقسيم وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا وأرسخها جبالا وأجملها آثارا وأسطعها أنوارا علم كتاب الله جل قدرته وتقدست أسماؤه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي استقل بالسنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، فهو العلم الذي جعل الذي جعل للشرع قواما واستعمل الذي جعل للشرع قواما واستعمل سائر المعارف خداما، منه تؤخذ مبادئها وبه تعتبر نواشئها، فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع، فهو عنصرها النمير وسراجها الوهاج وقمرها المنير. وإيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إلى الله تعالى وتخليصا للنيات ونهيا عن الباطل وحظا على الصالحات، إذ ليس من علوم الدنيا فيختل حامله فيختل حامله من منازلها صيدا. لا لا يختلف يختل فيختل يختل صيدا نعم فيختل حامله من منازلها صيدا ويمشي في التلطف لها رويدا. ورجوت الله تعالى ورجوت أن الله تعالى يحرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره معانيه ولسانا مرن على آياته ومثانيه ونفسا ميزت براعة رصفه ومعانيه ومبانيه وجالت صوامها في ميادينه ومغانيه. فثنيت إليه عنان النظر وأقطعته جانب الفكر وجعلته فائدة العمر، وما ونيت علم الله إلا عن ضرورة بحسب ما يلم في هذه الدار من شهوب ويمس من لغوب أو بحسب تعهد نصيب من سائر المعارف. فلما سلكت سبيله بفضل الله ذللا وبلغت من اضطراد الفهم فيه أملا رأيت أن نكته وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح وتسنح لمن يروم تقييدها في فكره وتبرح، وأنها قد أخذت بحظها من الثقل فهي تتفصى من الصدر تفصي الإبل من العقل. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب يعني قصد الآن في هذه المقدمة، أولا يعني على طريقة العلماء السابقين واللاحقين، يا الحمد لله سبحانه وتعالى على عظمته وعلى ما يستحق سبحانه وتعالى من حمد وأنه صاحب النعم الأولى والآخرة. ذكر المؤلف يعني هذه المقدمة العامة فيما يكون لله من ثناء وتمجيد وتعظيم، ثم بعد ذلك يعني قال إن العلوم كثيرة وإني رأيت أن من أجل العلوم وأفضلها أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسلك علما من العلوم أن يهيئ نفسه وأن يدخل في هذا العلم دخولا بقوة حتى يعني يتشرب بهذا العلم. ثم بعد ذلك لأن يقول يعني كان يقول يعني أنك لما تأخذ من كل فن علم يعني شيئا يسيرا لا تضبط هذا العلم، فإما إذا كنت يعني كأنه يقصد هو لأنه هو بذل عمره كله في هذا الكتاب فتجد العلماء السابقين من يعني العلماء المتقدمين تجده يجلس في كتاب يعني مثل ما قال السجستاني صاحب كتاب قريب القرآن يقول مكثت خمسة عشرة سنة في كتابة في هذا الكتاب أردده وأراجعه وأعرضه على شيخي ابن الأنباري. الطبراني لما سئل عن المعجم الكبير قال هذا روحي حياتي كلها. فكانوا يعني يولون مؤلفاتهم يعني أو مصنفاتهم اهتماما كبيرا. تجده يراجع يعني ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير 40 سنة وهو يألف كتابه 40 سنة يعني عمر طويل. فهنا ابن عطية يبرز لك أنه دخل في علم التفسير وكتب فيه وأمضى وقته وحياته وليله ونهاره مع هذا حتى يخرج لنا تفسيرا قد نضج واكتمل. هذا هو غرضه. ولذلك هو يعني ماذا يقول؟ يقول يعني وكتب كلام جميلا في عباراته وأسلوبه وهو إمام في اللغة من أئمة اللغة. ولذلك شوف عباراته عبارات قوية ويعني وجميلة جدا كلها تدور حول ما يتعلق بالقرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم وطريقته في التفسير. الآن سيدخل في بقية هذه المقدمة. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون أي علم معانيه والعمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. ففزعت إلى تعليقي ما ينتخل لي في المناظرة من علم. عندي ما يتخيل لي في المناظرة. أيوة. ففزعت إلى تعليقي ما يتخيل لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب المعاني. وقصدت أن يكون جامعا وجيزا محررا. لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به. الحين بدأ يدخل ماذا يعني يبرز لك منهجه طريقة. هو يقول لك مثلا إذا جاءت القصص لا أذكر إلا ما لا يعني إلا ما لها علاقة قوية في الآية. ما أذكر أي قصص وأفعل كذا وأفعل كذا. طيب واصل. وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضي الله عنهم كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم. فمتى وقع لأحد من العلماء الذين حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه وسردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة أو معنى أو قراءة. وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع ظفر كما في كثير من كتب المفسرين. الشافعي يقول لك يعني يقول لك هنا أبدأ بالآيات بيان ما فيها من أحكام أو حكم أو نحو أو لغة أو معنى أو قراءة. كل هذه يتعرض لها هو ولكن يتعرض لها باختصار فهو محرر وجيز. نعم أحسن الله عليك. ورأيت أن تصنيف التفسير على ما صنع المهدوي مفرق للنظر مشعب للفكر. وقصدت إرادة جميع القراءات مستعملها وشاذها واعتمدت تبيين المعاني وتجميع محتملات الألفاظ كل ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علمي وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول. من هو المهدوي؟ المهدوي هو من علماء الأندلس. له كتاب اسمه التحصيل. له كتابة في التفسير كتاب واسع تحصيل ثم اختصر هذا التحصيل فله كتابان وأظن المختصر مطبوع الآن 4 مجلدات. فهو ينقل كثير حتى ستلاحظ أنه ينقل يعني ينقل عن المهدوي وينقل عن طبري كثيرا وينقل عن النقاش له كتاب اسمه شفاء الصدور. هؤلاء يعتمد عليهم سبيل لكنه يعتمد. هو ميزة الطبري أنه ينسب الأقوال لأصحابها، فيقول مثلا قال ابن يقول قال ابن عباس قال عكرمة، قال ينسب الأقوال لأصحابها من السلف الصحابة والتابعين، ثم ينسب أيضا الأقوال للمفسرين، فيقول قال الطبري قال ابن جرير الطبري، قال النقاش، قال المهدوي، وينقل المهدوي كثيرا لأنه هو في من علماء الأندلس، والمهدوي أيضا من علماء الأندلس، فلعله يمكن ظفر بالكتاب وبدأ ينقل منه. نعم. قال عند الحاشي شيخ له كتاب كبير في التفسير اسمه التفصيل، وممكن اختصر في التحصيل. اي نعم. صلى الله عليه وسلم. الذي نقم عليه كتابه كيف يقول إشاتة النظر، هذا ايش بالضبط المقصود؟ يمكن هو اطلع على الموسوعة كتابه التفصيل وجده واسع وكبير وهو أراد أن يختصر، ممكن. ودائما طريقة العلماء إذا طلع على كتاب واسع يعني كان يعني ينقم عليه يقول ليش يتوسع ويتعب الناس، فيجي يأتي ويختصره، هذا الله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله يبارك فيه وينفع به، وأنا وإن كنت من المقصرين قد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمني واستفرغت فيه مننا، إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي ونخبة مجهودي. شفت شلون يعظم تأليفه، يقول هذا ثمرة وجودي ونخبة مجهودي، ويقول لك استفرغت فيه منني، يعني يقول لك إذ كتاب الله لا يتفسر بتصريف جميع إلا بتصريف جميع العلوم، يعني كان يقول لك التفسير كتاب القرآن، القرآن الكريم تفسيره لابد أن يكون عندك إلمام وإحاطة بكثير من العلوم، إذا ما تعرف علم النحو، علم التصريف، علم الاشتقاق، علم البلاغة، علم العقيدة، ما تستطيع أن تفسر. نعم. أحسن الله عليك. فليستصوب للمرء اجتهاده يعني يقول لك استوصف أنت إذا جت اجتهاد صوب لي. نعم. وليعذر في تقصيره وليعذر في تقصيره وخطئه. يقول ما وجدت من اجتهاد صائب فيعني اذكره لي، استصوب لي، يعني صوب لي، وما وجدت فيه من خطأ اعذرني فيه. نعم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولنقدم بين يدي القول في التفسير أشياء قد قدم أكثرها المفسرون وأشياء ينبغي أن تكون راسخة في حفظ الناظر في هذا العلم مجتمعة لذهنه. إيه ماذا يقصد؟ يقول لك الآن المقدمة هذه أنا بعطيك أشياء فيها وأشياء لا أتكلم عنها، أشياء راسخة أصلا معروفة عندك ما يحتاج أني أذكرها لك تكرارا، وأشياء تحتاجها أنت وأظهرها لك وبينها لك، لذلك أنه يعني يقول لك المقدمة اللي أنا سأذكرها لك الآن مسائل أنت تحتاج إليها فأنا أذكرها لك، وأما الأشياء الظاهرة لأنا أذكرها. نعم. نأخذ بعض هذه الأشياء. أحسن الله عليكم. باب قال رحمه الله باب ما ورد هذا الشيخ المؤلف والله ما أدري قد يكون، لكن الأصل أن المؤلف. قال رحمه الله باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن نبهاء العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قيل فمن نجات منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو فصل ليس بالهزل، من تركه تجبرا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، فهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من علم علمه سبق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال هي القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد علم الأولين والآخرين فليجوّر القرآن.

وإن من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا. إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به. قال القاضي عبد الحق رضي الله عنه قال الله تعالى. قال القاضي عبد الحق يأتينا كثيرا أحيانا يقول قال القاضي أبو محمد، إذا قالها عبد الحق أو محمد يقصد نفسه. نعم ما شاء الله عليه. نعم لا يقصد عبد الحق بن عطية. نعم قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوق، أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه ثقيل. فمال الناس إلى الميسر وتركوا الثقيل وهو المظلوم منهم. وقيل ليوسف بن أسباط بأي شيء تدعو إذا ختمت القرآن؟ فقال أو قال أستغفر الله من تلاوتي لأني إذا ختمته وتذكرت ما فيه من الأعمال خشيت المقت فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح. وقرأ رجل القرآن على بعض العلماء فلما ختمه أردت الرجوع من أوله فقال لي اتخذت القراءة علي عملا، اذهب فقرأه على الله تعالى في ليلك وانظر ماذا يفهمك منه فاعمل به. طيب عموما يعني هذه الآثار التي أوردها والأحاديث المرفوعة والموقوفة على بعض الصحابة وأقوال السلف كلها تدل على فضل القرآن، هذا فضل القرآن والاعتصام به، كأنها مقدمة لعظمة هذا القرآن وفضله والاعتصام به، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما أورده في مقدمته. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في لقاء قادم والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.